اتخبى في شوني تعالى واتخبى في شوني يا ليلى يا نور عيوني على تعالى تعالى تعالى على تعالى تعالى تعالى يا ليلى يا نور عيوني تعالى واتخبى في شوني تعالى واتخبى في شوني تعالى واتخبى في شوني تعالى تعالى تعالى تعالى يا ليلى يا نور عيوني قرب وجاني الهنية يا نور حياتي وعيني قرب وجاني الهنية يا نور حياتي وعيني إن شاء الله بنتي تحيا ليا نفرح والناس يهنوني إن شاء الله بنتي تحيا ليا نفرح والناس يهنوني يا ليلى يا عزيز عليا يا حبيبي قلبي ومكنوني يا ليلى يا عزيز عليا يا حبيبي قلبي ومكنوني على وتخبى في شوني على وتخبى في شوني على وتخبى في شوني على تعالى تعالى تعالى على تعالى تعالى تعالى يا ليلى يا نور عيوني ليلى يا نور ليلى يا نور العيون يا وردة عطار يشون حبك في قلبي مكنون انت اللي تبدل شجوني حبك في قلبي مكنون انت اللي تبدل شجوني كل غالي في رضاك يهوني صونك ربي يا مهنون كل غالي في رضاك يهوني صونك ربي يا مهنون تعالى واتخبى في شوني تعالى واتخبى في شوني تعالى واتخبى في شوني يا ليلى يا نور عيوني على تعالى تعالى تعالى على تعالى تعالى تعالى يا ليلى يا نور عيوني اقرا وتعلم واسمع كلام المعلم يا روحي اقرا وتعلم واسمع كلام المعلم انا امك فيك نكلم مريتش البنت الدوني انا امك فيك نكلم مريتش البنت دوني كي تدخل راني نتألم ويزيد الناس يلوموني كي واتخبى في شوني تعالى واتخبى في شوني تعالى واتخبى في شوني يا ليلى يا نور عيوني تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى يا ليلى يا نور عيوني أقرب ما تشغلش حياتك حتى تاخد شهادتك أقرب ما تشغلش حياتك حتى تاخد شهادتك تولي محترمة في ذاتك وأنا زادة يحترموني تولي محترمة في ذاتك وأنا زادة يحترموني يقولوا تحيا جاباتك ويزيد الناس يلوموني يقولوا تحيا اللي جاباتك ويزيد الناس يهنوني تعالى واتخبى في شوني تعالى واتخبى في شوني تعالى واتخبى في شوني يا ليلى يا نور عيوني تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى يا ليلى يا نور عيوني.